يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الخوف ربما يكون أعم من الخشية، الخشية تكون أخص، ومن حيث العموم لا يظهر لي بينهما فرق، لكن قد يكون إن الخشية أخص من الخوف. نعم.